بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة العاشرة من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية كانت حلقة ممتعة لأن كان فيها أجواء هادئة. قعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه كان المفاوض باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الصلح مع جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وتكلمنا على المفاوضات وأدي روعة الأداء عند القعقاع بن عمرو التميمي، حكمة ودبلوماسية واحترام وتوقير وتقدير ووصول إلى النتيجة المثلى بالحجج العقلية. أقنعهم إقناع تام جدا، حتى أقنع الوجدان والمشاعر وحرك فيهم ذكريات جميلة واتفقوا. بات المسلمون بأسعد ليلة، جيش عائشة وطلحة والزبير قرروا يبيعوا علي بن أبي طالب بيعة تانية، بيعوا قبل كده وهم مستقرين على البيعة لكن ما كانش في طاعة، فهيبيعوا بيعة حقيقية وهيرجعوا تاني إلى المدينة وإلى مكة ويسكنوا الأمور. تسكين كلمة مفتاح السر اللي قاله القعقاع بن عمرو التميمي واللي كان في ذهن علي بن أبي طالب من أول يوم، تسكين، سكن الأمور، تهدى الدولة، تستقر. بعدين لاحقا ان شاء الله لما تكون الامور متملكه في يد الخليفه والجيوش قويه وقاهره وعدد الجيوش من الامصار المختلفه عندنا سيطره، ساعتها ممكن نقيم الحد على قتله عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، علي بن ابي طالب كان في ذيقار، قلنا على بعد 150 كيلو تقريبا من البصره. خلاص اتفقنا، يبقى هنروح الى البصره عشان نعقد الاتفاق النهائي ويرجع جيش عائشه رضي الله عنها الى المدينه المنوره. فبدأ يتحرك علي بن أبي طالب، وهو بيتحرك قال جملة عشان تبقى الأمور واضحة للجيش وهو رايح إلى البصرة. قال إيه؟ قال رضي الله عنه: ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، بكرة احنا مسافرين للبصرة فارتحلوا، ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان رضي الله عنه بشيء. يعني جملة خطيرة جدا على فكرة، لو تتفكر فيها تقلق منها، تخاف. ليه؟ بيقول احنا دلوقتي هنروح إلى البصرة، أنا عايز كل اللي طالعين معايا يكونوا من الصحابة والتابعين الذين لم يشتركوا في مسألة عثمان بن عفان. أي حد شارك في مسألة عثمان بن عفان، حاصر عثمان بن عفان، أعانى بكلمة أو برأي أو بسلاح أو بشيء من كذا، ما يرحل معنا، ما يتجه معنا إلى البصرة. غرضه إيه؟ هو غرضه والله أعلم إن ما يعملش إثارة واستفزاز للجيش الآخر. في ناس من العائلات اللي هي عائلات المتمردين انضمت لجيش علي بن ابي طالب، وممكن تكون منضمه مش عشان هي بتحب علي بن ابي طالب او بتطيع امره، ده منضمه ليه؟ لان هو هيوقف جيش عائشه المطالب بدماء قتله عثمان، فممكن يكونوا منضمين ليه حميه لاهلهم مش حميه للدين ولا طاعه للخليفه. وعلي بن ابي طالب عارف ان دولت ممكن يكونوا موجودين في الجيش، فمش عايز يكونوا دول معاه في الجيش. اولا ممكن يضعفوا له الجيش بارائهم الدنيويه واتجاهاتهم العرقيه والقبليه، وممكن الحاجه الثانيه ودي اخطر، يستفزوا جيش عائشه وطلحه والزبير، انت ازاي دول في جيشك، ده احنا جايين نقتلهم. فديت وجهه نظر علي بن ابي طالب. لكن لما قال الكلام ده الناس المتمرده عرفت ان في مشكله، وان هو شايل منهم، وان هو مش بيعملهم زي بيت الناس، وان هو مخليهم لمرحله قادمه. هذا الشك اللي جوه خطير جدا. قال ده هو ده عايز الصلح يتم والامور تسكن عشان لاحقا يقتل الناس اللي قتلوا قتلت عثمان، يقتلهم وبالتالي يحقق ما لا نريد له ان يتحقق. فهيتحركوا في ظهره كده كده، عرفوا ان هو مش عاجبه وضعهم وان هو ناويلهم على نية في يوم من الايام، وان هو مش ناسي الموضوع ومش خلاص يا جماعة خلاص عثمان قتل قدر الله مش هفعل ننسى الموضوع، لا ده هو شكله مرتب للمستقبل، وبالتالي هيبتدوا هم يشتغلوا من وراه علشان يفسدوا الصلح اللي تم ما بين جيش علي وجيش عائشة رضي الله عنه جميعا. اتحرك سيدنا علي بالجيش بتاعه. أنا ما أعرفش الحقيقة هل ترى كان في وسيلة ممكن يسكنهم بيها ويخدعهم بيها من غير ما يعرفوا إن هو مستثنيهم، الله أعلم. أنا ما عنديش تصور معين إن هو كان ياخدهم وما يدخلهمش في الأحداث بحيث ما يشوفوش جيش عائشة دولت في جيشه. هل كان في طريقة معينة ولا كان لازم يبقى صريح كده في المنع؟ الله أعلم. لكن الشاهد إنهم عرفوا إن هو هيدبر له، اتكشفت أوراقه السياسية تقريبا قدامهم. يعني اتحرك علي بن أبي طالب بجيشه. جيشه تقريبا كان أقل من 10,000. في رواية من الروايات بيحكيها محمد بن الحنفية رضي الله عنه، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب لكن مش من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن الحنفية كان مشارك في الأحداث، فبيقول إن إحنا كنا خارجين من المدينة 700، وجالنا حوالي 7,000 من الكوفة، وجالنا حوالي 2,000 من القبائل المحيطة، غالبا بكر بن وائل. فالإجمالي بتاعنا كده 9,700 تقريبا، يعني أقل من 10,000. الجيش مش كبير، وطبعا دي مش أرقام الجيوش ساعتها. يعني ساعتها ده احنا في اليرموك كنا 39,000، اللي هي أصلا اليرموك ديت من 20 سنة قبل الأحداث دي. فاحنا المفروض الجيش يكون اكبر من كده، بس الناس مش عندها رغبه في القتال، وده كويس، اعداد قليله. طبعا الناس المغرضه المشوهه للتاريخ الاسلامي بتضاعف جدا الارقام، تقول لك ده الجيش 70,000 80,000 150,000 عشان الدم يبقى كتير ويدي صوره اسوأ على التاريخ الاسلامي. لكن الجيش ما كانش كبير، كان 10,000. انتقل بالجيش بتاعه لحد ما وصل البصر. قربت الجيوش جدا من بعضها، جيش عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير حوالين البصرة أو جواها، كذلك جيش علي بن أبي طالب في نفس المنطقة، وده خطر الحقيقة. بس ده اللي حصل. لما قربوا من بعض كل واحد عايز يطمن أن الطرف الثاني مازال على العهد، علي بن أبي طالب بعت عبد الله بن عباس للناس، لطلحة وللزبير ولعائشة، أنتوا لسه مازلتوا على العهد، على اتفاقنا، على اتفاقنا. طب جيش عائشة بعت محمد ابن طلحة ابن عبيد الله، ده من كرام التابعين على فكرة، وكان مشهور بالسجاد. السجاد يعني هو يسجد لله كثيرا، صلاته كتير جدا، كان مشهور بكثرة الصلاة، فكان الناس مسميه السجاد، من أعظم التابعين رحمه الله. فبعته هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، هو صغير، ولد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما هوش من الصحابة يعني، لكن هو تابعي جليل. بعته لعلي بن ابي طالب يطمن، احنا على اتفاقنا اللي اتفقنا مع قعقاع. فعلي بن ابي طالب اكد على الاتفاق ان احنا معاه، وبعت رسائل الى رؤوس القوم، ميمنه ميسره مش عارف، احنا هاديين ما عندناش قتال. كذلك التانيين عملوا نفس الكلام، وبرده حرص على ان هو ما يبقاش في الجيش حد ممن قتلوا عثمان او ساهموا في قتله. ونبه على هذا الموضوع برضو، ده راجع تاني نشط الذاكرة عند المتمردين ان في خطورة من علي بن ابي طالب نفسه. الحقيقة الفريقين ما كانوش عايزين قتال خالص، وظهرت بعض البوادر في الجيشين تؤكد ان قادة الجيوش مش عايزين قتال. لا علي عايز قتال، ولا طلحة والزبير اللي هم القادة العسكريين لجيش عائشة عايزين قتال. وممكن نستعرض موقفين بس كده نفهم منهم هذا الموضوع. موقف جيش طلحة والزبير، وهم هناك طلحة والزبير مع الجيش في ليلة قدوم علي بن أبي طالب، يعني هو لسه واصل النهاردة. الجيش الثاني في واحد اسمه صبرة ابن شيمان، وهو من التابعين، وده ليه كلمة مسموعة، صبرة ابن شيمان من القادة، كان رأس الأزد، قبائل الأزد اليمنية المشهورة الكبيرة، كانوا مع جيش عائشة، فهو كان واخد فصيل من الفصائل، القائد من القواد، وهيكون قائد في موقعة الجمل. فهو بيفكر تفكير عسكري، بيقول لك والله دلوقتي علي بن أبي طالب مش جاهز، هو فاهم إن إحنا هنتصالح، وفاهم إن في سلام، وبالتالي عسكريا مش هيكون جاهز، فرصة نهجم عليه ونهجم على القتلة ونقتل قتلة عثمان ونقيم شرع ربنا وكلام كبير قوي بيقوله يعني. فهو ايه متحمس لهذا الموضوع، يا طلحة يا زبير، هو بيقول صبرة ابن شيمان انتهزا بنا هذا الرجل، فرصة ننتهز الفرصة، انتهزا بنا هذا الرجل علي بن ابي طالب، فان الرأي في الحرب خير من الشدة. شدة القتال الناس كلها شديدة لكن الرأي امتى تحارب هو ده المسألة. فهو شايف نفسه كده، شايف نفسه ان هو عنده الرأي ان هو ده الوقت المناسب، لو اتأخر هيستعد، فتعالوا نهجم عليه من غير ما يكونوا عارف. طبعا دي خيانة، ما ينفعش هذا الكلام، لكن ده اللي قاله. فقال طلحة والزبير يا صبرة إنا وهم مسلمون، وهذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن. يعني اللي بيحصل ده ما فيش فيه قرآن نزل بشكل مباشر، فاحنا مش عارفين الصح والغلط، فاحنا عايزين نهدى عشان ما نجتهدش في حاجة تكون غلط، أو يكون فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، إنما هو حدث، ده أمر حديث، فعايزين نتروى. وقد زعم قوم أنه لا ينبغي تحريكه اليوم، قوم اللي صدمين علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب يقول مش عايزين نحرك الفتنة دلوقتي، نسكن وإحنا مع الرأي ده، فهدى كده ومش عايزين أبدا أي نوع من التوتر والعصبية، التسكين. يبقى الحمد لله طلحة والزبير على هذا الفكر في هذه الليلة. طب الناحية الثانية، علي بن أبي طالب جمع الناس وخطب خطبة جديدة في الناس اللي موجودين دلوقتي اللي جم بقى البصرة، قال لهم ايه يا أيها الناس، املكوا أنفسكم، هدوء، عايزين تملك للأعصاب، املكوا أنفسكم، كفوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء القوم فإنهم إخوانكم، واصبروا على ما يأتيكم، وإياكم أن تسبقونا، حدش يطلع في دماغه كده ان يروح يهجم عليهم، فإن المخصوم غدا من خصم اليوم، يوم القيامة هيتحاسب بقى اللي هو النهاردة تعدى على إخوانه، موقف خطير جدا، وأنا بفكركم بربنا سبحانه وتعالى، ودول في النهاية إخواننا. ده اللي كانوا عايزينه الفريقين، فريق علي وفريق عائشة وطلحة والزبير، الاثنين مش عايزين قتال الحمد لله، لكن أهل الفتنة غير كده خالص. ماذا فعل المتمردون وعائلات المتمردين؟ في روايات كتيرة بتأتي في اجتماعهم وأنهم اتفقوا على شيء، الروايات دي كلها عشان للأمانة العلمية سندها ضعيف، لكن 100% الاجتماع تم، هم قعدوا مع بعض وخدوا قرارات، والعلماء ذكروا الاجتماعات بتاعتهم في الروايات بس سندها ضعيف، لكن يؤخذ من مجموعها أن الاجتماع قد تم، لكن لا نأخذ التفاصيل، التفاصيل فيها بلاوي كتيرة جدا جدا، دس ومؤامرات وكيد، روايات مكذوبة وموضوعة ومتألفة بأغراض دنيئة لتشويه تاريخ المسلمين. السند ضعيف ما بناخدش احنا بالتفصيلات بتاعت السند الضعيف ده، لكن احنا عارفين ان في اجتماع تم، من مجموع الروايات ان في اجتماع تم ما بين الآثمين. طب ايه غرضهم في الدس؟ بيحطوا بقى اسماء الصحابة في الاجتماع ده عشان يطعنوا في جيل الصحابة، وعشان في نفس الوقت يدوا دعم للاجتماع، كأن الاجتماع ده أمر بمعروف ونهي عن المنكر، بدليل وجود عدي بن حاتم مثلا، اتهموا عدي بن حاتم بالروايات المكذوبة، اتهموا أنه كان مشارك في هذه الجلسات بتاعت المتمردين، طبعا مستحيل، عدي بن حاتم يعني من كرام القوم ومن عظماء الصحابة وله تاريخ طويل، والأحداث بعد كده ما جابتش سيرته بالمرة مع فريق المتمردين، ولا تذكر ايام حصار عثمان بن عفان ولا شيء، حاطين اسمه ليه؟ شخصيه كبيره ومهمه، فلما يكون مع متمردين يدي دعم للمتمردين، كان المتمردين دول اهل خير بيامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ما كانواش عايزين عثمان عشان عثمان مش كويس، فده الفكر اللي عايزين يحطوه يعني، لكن ما حصلش طبعا ان عدي بن حاتم يكون مع هؤلاء، لكن قعدوا اتفقوا مع بعض. على ايه اتفقوا؟ اتفقوا على حاجه واضحه وواحده ما فيهاش خلاف، نعمل فتنة ما بين الفريقين، نوهم كل فريق ان هو بيقاتل التاني فتحصل المعركة، ولما تحصل المعركة خلاص الدم هيسيل والطارات هتكتر والموقع هتكمل، بس احنا ندور الموضوع، نشعل الفتيل فقط، يا رب يموت واحد ولا اتنين فقط من الاول، هتلاقي بعد كده البقية جت، بس نولع الفتنة ما بين الطرفين. ده فكر المتمردين، فكر خطير جدا جدا، يثير الفتنة بين المسلمين، لأنه عارف أن في الأجواء الهادئة هتقام الأحكام، هم مش عايزين الأحكام تقام. يعملوا إيه؟ جم في فجر اليوم ده بعد صلاة الفجر ولسه في الغلس، يعني لسه في النور ما طلعش في الضلمة، وقاموا باعتين فريقين من العسكر صغيرين، فريق هنا وفريق هنا، فريق في جيش عائشة وطلحة والزبير، وفريق في جيش علي بن أبي طالب، وقاموا داخلين مموتين ثلاثة أربعة ومصرخين هجوم. صحية الناس أو اتحركت الناس، ما كانوا لسه مصلين الفجر، ايه اللي في اللي ايه المشكله في ايه؟ قالوا ده في كوارث، ده الجيش الثاني هاجم علينا. في جيش طلحه والزبير، قام طلحه والزبير فقال ما هذا؟ قالوا اهل بقى الفتنه اتحركوا واتكلموا، طرقنا اهل الكوفه ليلا. احنا قاعدين هنا في حالنا، بيقولوا كده يعني، طرقنا اهل الكوفه يعني اهل علي بن ابي طالب، الجيش بتاع علي بن ابي طالب ليلا. فقال الزبير بقى وطلحة، قالوا ده علي بن أبي طالب مش صافي لينا. قال قد علمنا أن عليا غير منتهن حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة، وأنه لن يطاوعنا. يبقى شكوا في علي بن أبي طالب. شيء طبعا ما سوي، انت بتقول ازاي ممكن كان ده يحصل؟ بيحصل مباشر في النهاية، بشر فينا غلط غلط صح، الكلام ده فعلا غلط، لكن بيحصل البشر وارد عليهم. وخلي بالك انت في الاجواء ديت، الله اعلم بالوضع شكله ايه، انت في وسط الجيش والجيش التاني جنبك، وفي ناس ميته عندك في جيشك، في حد بيقول لك ده علي ده هجموا علينا اهل الكوفه، مفيش وقت للتحقيقات والمخابرات والدراسات، يبقى ده علي عملها. الناحية التانية، علي بن أبي طالب دخل عليه مجموعة موتوا حد من أهل الكوفة، مجموعة من أهل الكوفة، ثار الناس. فعلي بن أبي طالب إيه فيه اللي حصل؟ خرج علي بن أبي طالب فقالوا ده أهل البصرة هجموا علينا موتوا ناس، حطين له واحد برضه يقول له الكلمتين دولت، أهل الفتنة. تدبير، مكر، ده طبيعي إنه يحصل المكر والتدبير ما بين أهل الخير وأهل الشر. دي قصة الإنسانية. أما أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، الشيطان موجود وبيحاول إن هو يوقع بين المسلمين وبين المؤمنين العداوة، وبين البشر بشكل عام العداوة، ده شيء طبيعي لحد آخر يوم في الدنيا. فقال علي بن أبي طالب لقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة، وأنهما لن يطاوعانا. رجع تاني شك فيهم، هم مظلومين ما عملوش حاجة، وهو مظلوم ما عملش حاجة، لكن ده اللي حصل. هو طبعا مشحون منهم، لأن هم قبل كده عملوا كده، خرجوا بعد ما بيعوا وبايع كما قال طائعين غير مستكرهين، خرجوا بجيش للبصرة، فهو عنده تجربة، هو معذور صراحة. علي بن أبي طالب معذور، لأن هم عملوا قبل كده الخروج عليه بالجيش إلى البصرة فعلا، مش شك عنده، لا ده هو ده، وقتلوا 600 في البصرة. فهو بيقول ده كرروا الموضوع تاني، رجعوا حسبوها تاني في حساباتهم، وقالوا ما ينفعش كده، وإحنا هنضيع حق عثمان ونضيع القرآن الكريم والكلام اللي كانوا بيقولوه، وكأنهم يعني كلام قعقاع ما أقنعهمش، ده اللي جه في دماغه. فقالوا ده هو، يبقى هم عملوا كده. بدأ الموضوع يدخل فيه الجد، دولت خلاص قرروا القتال عشان الناس اللي ماتت فيهم، ودولت قرروا القتال عشان الناس اللي ماتت فيهم، والدنيا ضلمة لسه في أول الفجر ومحدش شايف الحقائق. دي كانت الخطة الشريرة لأهل الفتنة والتمرد. الخطة دي يا أخوانا كان ممكن ما تنجحش. اللي نجحها بعض الأمور، مش هقول أخطاء، لكن خلينا نقول خلاف الأولى. يعني إيه خلاف الأولى؟ ما كانش المفروض تحصل كده، ولو ما كانتش حصلت كده ما كانتش حصلت الفتنة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لكن في عندنا بعض المشاكل، ايه المشاكل دي؟ هقول لكم ثلاث مشاكل اللي عندنا خلت خطة اهل التمرد تنجح. المشكلة الاولى اقتراب الجيشين من بعض. علي بن ابي طالب جاب جيشه من ذي قار حطه جنب جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. فالجيشين بقوا جنب بعض، ده خطير جدا جدا. انا في رأيي كان لازم موضوع يتم الجيش بعيد عن بعض، الجيش بعيد عن بعض جدا، يعني ممكن يعسكر مثلا بره البصرة بخمسة كيلو عشرة كيلو عشرين كيلو، خليه حتى في ذي قار ويبعت ناس، او يجيب جيشه والجيش التاني يخرج من البصرة، يبعد عن البصرة. يبقى ده هدف ان انا اضع الجيشين بعيد عن بعض، مع ان القادة عندهم القرار بعدم القتال، لكن اثناء اقتراب الجيوش من بعضها لو اي غلطة في اي موقف هيبقى سهل جدا يصطدموا ببعض. لازم تبعدوا عن بعض في اهل الفتن. لما تيجي تحصل فتن ابعد الجيوش عن بعضها، ابعد السلاح عن الناس عشان نعرف نفكر صح، ما تقفوش جنب بعض. اي غلطة من اي واحد، انت بتتكلم على 10,000 هنا و3,000 4,000 5,000 هنا، ارقام يعني انت مش مسيطر على الناس كلها فكريا ولا عقليا، ولا واحد طقت في دماغه كده انه يعمل حاجة عملها، قتل واحد التاني غضب قتل التاني، قامت الدنيا. فدي نمرة واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، بيقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قلنا لكم حديث شبهه كده في الحلقة اللي فاتت، والأحاديث اللي بهذا النسق كتيرة جدا في السنة، اللي هي كلها بتدعوك إلى البعد عن أرض الفتن. جيشك يبقى بعيد، أنت تبقى بعيد، قاعد احسن ما واقف، واقف احسن ما ماشي احسن ما بتجري. لكن كلما قربت في خطورة. وبعدين يقول لي صلى الله عليه وسلم ومن يشرف لها تستشرفه. من يشرف للفتنة، اللي بيعرض نفسه الارض الفتنة، الفتنة بتشده زي الدوامة. الانسان عظيم في السباحه وقوي في السباحه ينزل البحر ما يجيش جنب الدوامه، لو جه جنب الدوامه ما تضمنش هيحصل ايه، مهما كان عندك عقل وحكمه وقوه الدوامه تسحبك خارج عن ارادتك، انت مش عايز تدخلها ولا عايز تلف جواها ولا عايز تغرق بيها، هيحصل. دي دوامه. هكذا الفتن. يقول ومن يشرف لها تستشرفه، قربت منها هي هتشدك. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. كل واحد يروح بعيد، إلجأ إلى ملجأ بعيد، ما تقربش جيوش من بعضها. يبقى دي أول حاجة شفناها. برضو الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث تاني بيقول إيه، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. شوف قد إيه الكلام الجميل يا جماعة، استرجعوا هذه الأحاديث في أيام الفتن، مش بندرسها للدراسة الأكاديمية أو النظرية أو لحكاية التاريخ. التاريخ عبرة. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شاورت لأخوك بسلاح هتحرك جواه نوازي معينة ما كانتش موجودة، هيرد عليك، هترد عليها قتل. معظم حوادث القتل بتيجي كده، بيبقى الناس بيتخانقوا الاول باللسان، وبعدين بعد كده بتشتد الموضوع شويه بالايادي، بعد كده بيطلع سلاح. طلع سلاح اللي جاي كله مش مدروس، يا ترى ورد فعله هيكون ايه؟ هيجيب حاجه جنبه سلاح تاني يضربك بيه، انت هتموته وهيقوم له اهله واصحابه، وبقت مجزره. ياما بنشوف الكلام ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام المشفق على أمتي بيقول لك لا تشاور أصلا لأخيك بالسلاح، مش بجيش، ده الجيش جنب الجيش وكل الجيش مدجج بالسلاح هنا وهنا، ففي خطورة كبيرة جدا. يبقى أول حاجة شايفينها في القصة خلت خطة المتمردين تنجح في الإيقاع بين الطرفين إن الجيوش مقربة من بعضها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سوء الظن بالطرف الآخر. دي برضو حاجة مش مفروض تكون موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث البخاري عن أبي هريرة بيقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أول ما حصلت الكلام على طول طلحة والزبير قالوا آه ده علي عملها، هجم علينا، وعلي قال ده طلحة والزبير عملوا. سوء الظن، احنا ما نظنش سوء في أي مسلم، ما بالك بقى لو بقيمة طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسوء الظن هنا برضو كان لي سبب في المشكلة، زي ما قلنا علي معذور لأن هم عملوا قبل كده الحكاية دي، لكن هم ما كانش المفروض يسيء الظن في علي بن أبي طالب وبعت لهم القعقاع ومتفقين على كده. أكيد علي بن أبي طالب مش هيخلف، أكيد مش بعت القعقاع خديعة، ده علي بن أبي طالب. فديت نقطة يعني برضو من الأخطاء اللي كانت موجودة في هذا اليوم. والحاجة الثالثة اللي بنختم بها الحلقة، بناء القرارات على معلومات أتت من رجل قد يكون فاسقا. هذا الرجل قالوا لك ده علي هجم علينا، وقال لك ده طلحة والزبير هجم علينا، تيقنت قبل ما المعركة تمشي ولا ما تيقنتش؟ بنيت قراراتك ميمنة ميسرة نتحرك، ولا جايز اللي بلغ ده فاسق؟ وهو فاسق فعلا، اللي بلغ ده فاسق حقيقة، لكن ده حتى الآية الكريمة في سورة الحجرات أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كأن الآية بتتكلم عن موقف ده بالظبط. الآية لما نزلت في حق رجل من الصحابة الكرام، هو مش فاسق كأنه خارج عن الشريعة، فسقه أنه هو بنى حكمه على ظن. تخيل أن الناس دول هيهجموا عليه، فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم ده هيهجموا علينا، والناس ما كانتش هتهجم ولا حاجة، فبنى حكمه والرسول خد فعل على كلامه وجهز جيش على كلامه، فقال له لا ده فاسق. فاسق لأنه لم يتبين، لم يتضح تتضح له الرؤية فيقول كلاما معينا ظنا منه أنه حقيقة هو ليس حقيقة، فده فسق، وجه فسق، وجه خروج عن الحق. فهنا برضو ما كانش التبين كافي، اتبنت بعد كده أعمال على ضوء هذه المعلومات الفاسقة الكاذبة التي أتت على ألسنة المتمردين. فظن كل فريق أن الفريق الآخر يهجم عليه، فقامت المعركة. هذه هي موقعة الجمل، هتبتدي موقعة الجمل، وهي حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.